فالمذهب لا يصح، لأنه كبيع عين ماله، ولكن قد يقال بالفرق، لأن المشتري بعين ماله إذا أعطى صاحب الدراهم دراهم لا يهمه أن يأخذ أن يعطيه دراهمه الأولى أو دراهم بدله. نعم يملكه أولا ثم هل يحتاج في ملكه إلى إذن الإبن؟ لا، إذن هو مجرد نية عند الأب في الملك، وإلا فلا يتغير شيء. إذا باعه دون التملك فقد باع ملك ابنه. نعم، يعني هل له أن يعلن ذلك؟ ما هو شرط؟ يعني قال اليوم ملكت مال ابني. إذا قال ابنه لماذا تبيع مالي؟ قال لأني رأيت به مصلحة لك. لا هين. أصلا مهم هين هذه المسألة. هذه ما تجوز. فنقول لا يصح البيع. إذا قال ابن لماذا تبيع مالي؟ قال لأني تملكته. تملكته وبعته صار ملكي. إذا عليه ما يطلع الابن على تملك المال. وعلى كل حال إذا حسب نيته. إذا باعه بعد التملك. وإن لم يعلم الابن بالتملك مو شرط. المسألة الأخيرة بيع عين الثاني أكثر من قول الثاني إن شاء الله. الراجح بارك الله فيك أن كل إنسان يجيز تصرف في ملكه، فالتصرف نافع، لكن ذكرنا أن مسألة الشراء بعين ماله أهون من بيع عين ماله. لا أصبر، لأن العين بيع عين المال تتفاوت فيها الأغراض، يعني قد أريد أن هذا العين ولو استواه، لكن الدراهم هل تتفاوت الأغراض والرقبات؟ لا تتفاوت. أقول إنها أهون، يعني الشراء بعين المال ينبغي أن يصح قولا واحدا لأنه أهون ولا ضرر فيه. نعم. ايش؟ كان عنده وديعة شخص دراهم واشترى شيء ولكن بدراهم في الذمة، ولكن نوى ان يكون هذا صاحب الدراهم. يبي يجينا. نعم. اقول الاسلام كله في اسلام. اسلم. اذا شرعت ركعة كان يقول شيء. انا لله. عائشة. بعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم. إذا على المذهب شيخنا عين تعين. إيش؟ دراهم. نعم. هل علي يا شيخ المال العربوي إذا قلنا عين هذا المال هل نقول لا يجوز أن يقول ما في الربح والشراء؟ لا مراد إني إذا اشتريت منك مثلا سلعة بهذه الدراهم صار العقد وقع على عين هذه الدراهم، فلا أستطيع أن أبدلها. لو أني بعد قلت بهذه الدراهم أردت أني أخذها وأعطيك من الجيب من جيبي ما أملك هذا. شيء تسأل سؤال غير المسألة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، هل يجب علينا إذا قلت من شيخ إذا باع بيت وراء أنه بيت مثلا 80 دينار وراء أنه يبيع بمئة قيد له والبيت لا يساوي إلا 80 فيبيعه بالمئة، يعني يكون فرض عليه أو واجب عليه أن يطبق هذا الحديث النصيحة. أي واجب. واجب عليه. واجب. يعني لو باعه بالمئة يكون ما هو. لا أحيانا يكون الإنسان له رغبة خاصة في هذا البيت. أنا أعرف أن جنسه يباع بثمن، لكن أنا لي رغبة خاصة في هذا البيت أشتري بمئة ما يهمه. يعني أنت تقول يجب أن ننصح للمشتري. وأنا أقول ما نبيع على بمئة، أقول لا بأس أن نبيع بمئة لأنه قد يكون له رغبة خاصة في هذا المشتري. لكن أنا البائع مش يدين نصيحة لا بد نصحه البيع منه. إذا قال أنا أريد بمئة أقول لا ما نبيع لثمانية. لا لو جاني مشتري ما يبيع. طيب. قل والله البيت هذا ثمنه بمئة. أو سيما بمئة. وهو كذب. لا مو كذب سيما بمئة. طيب. وانا ارى البيت يعني في شقوق وفي

دعنا من الكلام على الشرط اللي احنا فهمنا الان. يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. نعم لا اصبر ما وصلنا الصلاة على هذا الشرط اللي شرطنا لا يصح، حتى لو كان فيه مصلحة للمالك فإنه لا يصح في البيع. طيب هل هناك قول آخر يا إبراهيم؟ هل هناك قول آخر قبل أن نصح في قول آخر وهو بإذن، يعني إذا أجازه المالك فهو جائز. طيب أيهما أصح؟ الثاني أصح. علل أو دلل. قد لا يكون في مصلحة. إذن معناها أنت تصحح هذا القول بشرط أن يكون فيه مصلحة للمالك. هو على كل حال قد يجيز بلا مصلحة، لكن يراعي صاحبه يقول ما نبغى إحنا أفسد تصرفه. خالد هذا دليل. ليشتري أضحية بدينار. إيش؟ فاشترى شاة بدينار. نعم. ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة بدينار. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ببركة الدلالة. وجه الدلالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجازه وأقره وفعله. تمام. هذا دليل. أثري. تعليل سامح. تعليل التعليل التعليل ان هذا البيع فيما فعل البائع هو يوضع البائع فوجد منه التضمن. ايش هذا البيع فيما فعل البائع هو اصلا كان يريد ان ما في قد لا يكون في منفعه يا اخوان. البائع اصلا اراد بيعه فالتضمن موجود منه. ان منع التصرف في مال الغير مراعاة لحق لحق الغير، فإذا أذن بذلك زال فعلا. طيب ممكن أيضا أن يقال مستدل أيضا بالآية إلا أن تكون الجارة عن تراض منكم، فإن عموم قوله عن تراض يشمل الرضا قبل العقد والرضا بعد العقد. نبدأ الآن بالتسجيل أو أنا نسيت أين وقفنا؟ أو اشترى بعين ماله بلا أذن للمصلحة، شرحناها؟ طيب إذا اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. مثال ذلك سعيد اشترى بعين ماله بدون إذنه. لكن بعين ماله ايش معنى بعين ماله؟ بنفس ماله. وشلون؟ صور لي المسألة. رجل أعطيته 50 ريال وعنده 50 وعنده 50 وادخر ماله واشترى بماله. ما حاجة انك تجيبه عنده 50 أعطيته 50 ريال وديعة. نعم. اشترى بها شيئا. اشترى بها شيئا بنفس الدراهم. نعم. لك وش معنى قولي بعين ماله؟ يعني مثلا أنا اشتريت هذا الرجل بخمسين ريال ثم أخذت الخمسين اللي أعطيته وأعطيتها الرجال، هذه هي خطأ. وهو مثال أن يعطي رجلا مالا فيقول له اذهب بهذا المال إلى فلان بعينه، فيشتري هذا الرجل الذي يعطي هذا المال بهذا المال مثلا متاعا أو شيئا، هذا لا يجوز. طيب يعني هذا الرجل وقف على صاحب الطعام وقال أعطني 50 ريال 50 كيلو رز مثلا، ثم أخرج الدراهم من جيبه وأعطاه إياه، هذه خطأ. يعني يأخذ

حديث تدعي الشيء أصلا يعني غير صحيح، يعني هو على عين الماء فرضا حتى لو أجاز يعني غير صحيح لأنه ما صح في الأول. هو صحيح ما ما صح بالأول، موقوف على الإجابة، هو موقوف على الإجابة. حتى لو باع ملك غيره بلا إذن ثم أجازه صح به. ها؟ لا أصل الحكم لعدم القدرة، الحكم لا يصح، الحكم عدم الصحة، التعليل عدم القدرة. صار منه بعد القبض ولا لا؟ بعد القبض. إيه؟ يكون على على على نصيب المشتري. بعد ما قبض. بعد ما قبض ماذا؟ طيب هذا الدين. قال المؤلف من شروط البيع أن تكون العين مباحة للنفع بلا حاجة. اشرح هذا يا عقيل. وأن تكون العين مباحة للنفع من غير حاجة. ما الذي يستفاد من هذا الشرط؟ أن تكون أن يكون في العين نفع. أصبر منين أخذته؟ طيب هذه واحدة تكون مباحة. أخذها من قوله. طيب أن تكون من غير حاجة خرج به ما كان مباح نفل الحاجة مثل الكلب. طيب ما مثال الذي لا نفع فيه؟ حامل لا الذي لا نفع فيه كالحشرات. أحسن. وما فيه نفع غير مباح كآلاف الله. طيب هل يجوز أن يبيع آلة له ليكسرها ويحولها إلى آلة مباحة؟ نعم يجوز له يكسرها ليحولها. يجوز حال كونها آلة له؟ إذا كان لكن يستمتع بها لا يجوز، لأنه قد يحولها وقد لا يحولها، فنقول للبائع حولها ثم بيعها. طيب اشترى غرابا ليصيد عليه خالد. هنا اشترى غرابا ليصيد عليه. نعم لا يصعد به. من اين تاخذ من كلام المؤلف؟ لا ما تخرج بها. أن تكون عين مباحة وهذا لا يبحث لا. قالك واحد. من قوله التي تصلح للصيد. والغراب لا يصلح للصيد. طيب. لماذا خرج الكلب من هذا مع أنه يصطاد عليه؟ نعم صحيح الجواب لورود النص به، والنص حاكم لا محكوم عليه. طيب اشترى فيلا يجوز. ايش الفائده منه؟ الفيل صار صيد كيف؟ ما أدري والله يلا يمشي ما هو شفت الفيل؟ مثل ايش؟ صحيح.